Book 2 87 أوكدكسب ماضي الأفعال المساعدة 1 إس تيمبو دي لا مودال فيربوي 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Ni devis akvumi la florojn. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Ni devis ordigi la loĝejon. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Ni devis lavi la bazaron. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Ĉu vi devis pagi la fakturon? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Ĉu vi devis pagi la eniron? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Ĉu vi devis pagi monpunon? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كيو ديفيس أدياوي؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كيو ديفيس فروي هيمنيري؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ كيو ديفيس بريني لا تراينون؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ni ne volis resti longe. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Ni volis trinki nenion. لقد أردنا أن لا نزعج. Ni ne volis ĝeni. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Mi volis nur telefoni. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Mi volis mendi taksion. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Mi volis ja hejmen veturi. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Mi pensis ke vi volas voki vian edzinon. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Mi pensis ke vi volas voki la informojn. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Mi pensis ke vi volas mendi pizzon.